أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا كنا قد شرحنا وفسرنا ما قاله سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه، وبقي لنا فقط أن نقرأ ما قاله سيدنا المحشي سيدنا سليمان المشهور بالجبل في حاشيتها في حاشيته المسمى بالفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين. وقفنا عند قوله يعني سليمان سيدنا سليمان وفي قراءة، هذا وفي قراءة يعني أي هي سيدنا ابن كثير المكي، سيدنا ابن كثير المكي برويه البزي وسيدنا البزي وسيدنا قنبل. يقول لك بنصب آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، وشرحنا الآية وتخرج. نعم. وفي قراءة أي لسيدنا ابن كثير المكي بنصب آدم ورفع كلمات هكذا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، على أنها ورفع كلمات على أنها فاعل وآدم مفعول، وقرأ الباقون يعني عامة القراء برفع آدم مع نصب كلمات إسنادا للفعل لآدم، يعني أسندوا التلقي لآدم وأوقعوه على الكلمات، أسندوا التلقي لآدم وأوقعوه على الكلمات. لكن في قراءة سيدنا ابن كثير أسندوا الفعل للكلمات وأوقعوه على آدم، عكس قراءة العامة. هذا هو. نعم. ووجه الاختلاف في ذلك كما شرحت، قال أم أن ما تلقيته فقد تلقاك، قلنا كده في أفعال في اللغة العربية يا طلاب العلم يصلح الفاعل أن يكون مفعولا، يصلح الفاعل أن يكون مفعولا، يعني هو فاعل ومفعول في نفس الوقت، فاعل ومفعول في نفس الوقت، زي كده على على على حد باب التشارك، على حد باب الايه التشارك، ولك حاسب فلان فلانة وتحاسب مشاركة الحساب، أنا مش حاسبك وأنت بتحاسب، يبقى أنا فاعل ومفعول وأنت فاعل ومفعول، هذا هو. واضح؟ وزي الأفعال إيه، أصبت خيرا أصبت فعل وفاعل وخير مفعول به، ثم تقولين أصابني خير، يبقى أصبت خيرا الجملة هذه خير مفعول به وأنا فاعل، وأصابني خير خير فاعل وأنا مفعول به، فهذا هو مدار القراءة أن ما تلقيته فقد تلقاه، وما أصابه وما أصابك فقد أصاب فقد أصبته، ما أصابك فقد أصبته. هذا تقول وتلقيت فلان وتلقاني فلان، هذا وأصابني خير، أصاب خير، أصابني خير وأصبت خيرا، صحيح؟ صحيح. هذا طيب. وكذلك الفعل نال، نالني خير ونلت خيرا، واضح؟ نعم. ووجه الاختلاف في ذلك أن ما تلقيته فقد تلقاك، وما تلقاك فقد إيه؟ فقد تلقيته. يبقى أدي مضار الآية هنا، القراءة مضار القراءة. نعم. فمعنى تلقى آدم، فمعنى تلقي بالمصدرية، فمعنى تلقي آدم وإثبات الياء للإضافة، وإثبات الياء يعني تلقي للإضافة، لو ما قالش تلقي بحذف الياء زي قاضٍ، لا، أثبت الياء ياء المنقوص للإضافة، أثبت ياء المنقوص للإيه؟ للإضافة، لم يحذفها كحذف قاضٍ وداعٍ ورامٍ، لا، لأنها مضافة، والياء المنقوص في الإضافة تثبت، صحيح؟ ها. قال فمعنى تلقي آدم للكلمات استقبالها بالقبول والعمل بها، هو تلقاها يعني قبلها، قبلها وعمل إيه؟ وعمل بها. حين علمها، حين علمها يعني عرفها. ومعنى تلقي الكلمات لآدم استقبالها إياه بأن تلقته واتصلت به. وفي الاثنين، وفي القراءتين سواء قراءة العامة أو قراءة سيدنا ابن كثير، الاستعمال كله مجازي، لأن التلقي في الحقيقة يكون للإنسان، التلقي في الحقيقة يكون في الإيه؟ في الإنسان. لكن ده كلمات، سواء كانت متلقاة أو متلقية كلها مجاز، يعني قراءة العامة مجاز وقراءة سيدنا ابن كثير مجاز. هكذا قال سيدنا الزمخشري رحمة الله عليه في الكشاف الكلام ده. طيب نعم. وكلاهما يعني وكلا القراءتين، كلا القراءتين وكلاهما استعمال مجازي، لأن حقيقة التلقي استقبال من، من ده العاقل هو، من جاء من إيه؟ من بعد، هو ده، فأنت جاي لي من سفر بعيد وأنا استقبلتك وتلقيتك، عاقل أو إنسان، من مش كلمات، لا. نعم. وقد أشار إلى ذلك الشيخ المصنف في تقريره ولم يؤنث الفعل فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب لما بقى كثير لما قال فتلقى آدم من ربه كلمات، ليه ما قالش بقى فتلقت؟ ما هو الفعل مؤنث، ليه ما أنثش الفعل؟ هيقول لك اهو ليه. نعم. ولم يؤنث، مين اللي لم يؤنث؟ يعني صاحب القراءة سيدنا ابن كثير ولم يؤنث الفعل على القراءة الأولى، يؤنث الفعل على القراءة الأولى وإن كان الفاعل مؤنثا اللي هو كلمات، لأنه مؤنث غير إيه؟ لأنه غير حقيقي، مؤنث مجازي، بالعلة الأولى طب وعلة الثانية قال لك وللفصل أيضا، وللفصل أيضا، يعني في علتين لعدم التأمين. العلة الأولى أن الفاعل هنا مؤنث مجازي، والعلة الثانية أنه مفصول عن فعله. واضح؟ واقتصر على ذكر آدم فتلقى آدم، مع أن الذي تلقى هو آدم وحواء. طب ليه قال آدم؟ قال لك يا أخي للغلبة، تغليب المذكر على الإيه؟ على المؤنث، للغلبة تغليب، لأن المذكر هو الأصل. واضح؟ قال لك هنا واقتصر على ذكر آدم عليه السلام مع أن حواء شاركته في التوسل بهذه الكلمات كما سيأتي في سورة الأعراف في قوله تعالى قال ربنا بألف الاسمين، أي قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية معروفة. ليه بقى؟ وذلك تعليله، وذلك لأن حواء تبع لآدم في الحكم. على طول المؤنث تابع للمذكر. ليه؟ لأن المؤنث على المذكر، مش مخلوقة منه، مش مخلوقة من آدم، يبقى هي تابع له، يبقى يتكلم على الأصل، ومن ثم الفرع يأتي إيه؟ ضمنيا. الفرع يأتي إيه يا ولد؟ ضمنيا كده، لكن الأصل هو آدم عليه السلام. وذلك لأن حواء تبع لآدم في الحكم. وبعدين قال لك حاجة بقى قاعدة في التفسير كلها، قال لك ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر مواقع الكتاب والسنة. لكن في مواضع معينة حتى يكون فيها إشكالية ربنا يوضح، من ذكر أو أنثى، يقول لك كده في مواضع معينة عشان ما يقولش ربنا بيفرق في العمل الصالح، لا، لكن في الأحكام الحكم واحد. واضح؟ نعم. طيب قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، أي على أصح الأقوال، لأن هذا هو الذي تلقاه سيدنا آدم، فربنا سبحانه وتعالى من فضله على آدم ومن عطائه ومنه وكرمه ولطفه بآدم أن ألهمه كيف يتوب. وقول لك يا منور عليك أن أسلم، لا يا حبيب، ما تمنش، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. هو ربنا، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هو كده يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن. هو ربنا اللي يمن علينا أن جعلنا مسلمين وأن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو احنا مؤمنين بمزاجنا؟ ده رب من رحمة ربنا بعباده أو ببعض عباده أن جعلنا مسلمين. وصدق الصحابي حينما قال وصدق عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها. وسيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول كده، يقول لك يعني أعطيتنا قبل أن نسأل، فقد أعطيتنا قبل أن نسأل. أعطنا إيه؟ أعطنا الإسلام أولا. وإنت لما ربنا يعني جعلك على فطرتك، أليس هذا فضل من الله ونعمة؟ بلى، فضل من الله ونعمة أن جعلك على فطرتك، يعني على طبيعتك، هو ده فضل، كل الفضل. لكن التنين أبواه هودانه ومجسانه ونصرانه، عم خلوه يهودي، خلوه نصرانه، خلوه مجوسي، لكن انت من فضل الله علينا ان جعلنا على طبيعتنا وعلى فطرتنا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو الاسلام. التوحيد هو ده الفطرة. آدم واضح؟ نعم. يقول لك هنا ربنا ظلمنا أنفسنا، ده أصح الأقوال. وقالك بقى قول آخر، قالك لا مش ليست هذه هي الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم عليه السلام. هم الإيه تلقى إيه بقى؟ القول الثاني يقول لك آه هي سبحانك اللهم وبحمدك، يعني الله سبحانه وتعالى ألهم سيدنا آدم هذه الكلمات. وبعدين يقول لك هنا من هنا جاءت رسالة سيدنا آدم. آه من هنا جاءت إيه رسالة سيدنا آدم عليه السلام، لأن آدم نبي، أول أنبياء وآدم، بخلاف أول المسلمين. أول المسلمين هو سيدنا رسول الله، وأنا أول المسلمين. آه يعني قبل آدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم لله وعده، آه بأن خلق روحه طاهرة نقية فأسلمت لله في علم الله الأزلي، وأنا أول المسلمين. هو ربنا قال كده، هنقعد نقول لا وأنا أول المسلمين. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. طب ومين أول واحد؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل آدم وقبل كل المخلوقات، قبل الملائكة. وله أسلم من في السماوات، والملائكة في السماوات في العرش، وسيدنا محمد أسلم لله قبل الملائكة. هو ده أولاد. آه إيه بقى الكلمات دي يا شيخ نجوم؟ يقول لك سبحانك اللهم، توحيد. ما سبحانك يعني إيه؟ يعني تنزهت عن كل نقص وشريك، توحيد. يبقى سيدنا آدم كانت رسالته التوحيد برضو. سبحانك اللهم، اللهم ده لفظ الجلالة، هو ده التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وعز إيه وتعالى جدك. يقول لك ايه جد بقى ده؟ ايه جد ده لا ده الجد ده بتاع كلفه، اللي هو ابو الابي، لكن دي ليها معنى كده تاني. وتعالى جدك يعني عظم شأنك يا الله. فالجد هو الشأن والقدر العظيم، ادي معنى ايه وتعالى جدك. يقول لك اي شأن الله، يقول جل عظم جل جلاله، مش يقول كده؟ الله جل جلاله، هذا هو. لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي، لا اله الا انت، توحيده، كلمة التوحيد. لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه أو إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الكلمات أو هذه الرواية الثانية للكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من رب العزة تبارك وتعالى. نقولها تاني، هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا قوله فتاب عليه، أي مما لا يليق بمقامه الشريف، بمقام آدم فتاب عليه. فإن الأكل وإن كان جائزا لأحد الوجوه السابقة، لكنه لا غير لائق به عليه السلام، يعني صلى الله عليه وسلم، فسمي معصية صورة فقط لا غير، وعوقب عليه بخروجه إلى الجنة على حد ماذا؟ أو من باب إيه؟ قال لك من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هي سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، واضح؟ آه. طيب. وقد قيل إن آدم لما نزل الأرض كما قلت لكم قبل ذلك مكث 300 سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله تعالى. وقد قيل لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر، سيدنا داود، لأنه قال لك نعم العبد، لأنه كان بكاء. ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر، لأنه استحيا من الله بعد أن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وحواء وغير ذلك من النعم، وبعد كده زلت قدماه وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه وهدى. واضح؟ هذا إنه هو التواب، أي كثير قبول التوبة، كثير قبول التوبة، قبول أو الرجاع على عباده بالرحمة، ووصف العبد بها ظاهر لأنه يرجع عن المعصية. ليه إنسان تواب أو تائب يرجع عن المعصية التي فعلها؟ فاللهم اجعلنا من التائبين التوابين المنيبين الأواهين المخبتين، آمين رب العالمين. نعم. إلى الطاعة يرجع، لأنه يرجع عن المعصية إلى الطاعة، وأصل التوبة الرجوع، وهي في العبد الاعتراف بالذنب. شروط التوبة: اعتراف بالذنب، الندم، 2-3 العزم على ألا يعود إلى هذه المعصية، 4 ورد المظالم إن كانت موجودة يعني. وفيه تعالى الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة. ولا يطلق عليه تعالى تائب كما ذكرت قبل ذلك، وإن صح معناه في حقه وصح إسناد فعله إليه كما في قوله فتاب عليه، وذلك لأن أسماءه تعالى توقيفية، مفيش حد يقعد يخترع اسم لله إلا إذا علم الله أحد أوليائه اسما وألهمه بها، أو علمته أحدا من إيه؟ من خلقك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد إن في عند علمائنا وأسيادنا الصوفية نجد أنهم يعني يصفون الله سبحانه وتعالى بأوصاف معينة ألهموا بها أو علمهم الله إياها بطريق ما أو بطريقة ما، ولكن أثبتوها في أورادهم وفي صلواتهم. هذا واضح يا طلاب العلم؟ نعم. خلاص، يبقى الآية خلصت الحمد لله. إن شاء الله المرة القادمة نأتي إلى الآية الجديدة، ويقولوا قلنا اهبطوا منها جميعا هكذا. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمحة القبضات الرحمانية وأفضل السورة البستانية وأشرف الخليل. بالإنسانيات وبعدين الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائيات صاحب القبضات الأصلية والمهجات الثانيات والرتبات العاليات من درجة النبيون تحت لوائه منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم سبعت ومن وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.